في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. حمل القلب من حميدة ثقلا، إن في ذاك للفؤاد لشغلا. إن فعلت الذي سألت فقولي حمد خيرا، أو أتبع القول فعلا. وصليني فأشهد الله أني لست أصفي سواك، ما عشت وصلا. خليلي أربعة وسلا، بمغنى الحي قد مثلا، بأعلى الوادي عند البئر هيج عبرة سبلا. وقد تغنى به نعم، وكنت بوصلها جذلا. ليالي لا نحب لنا بعيش قد مضى بدلا. وتهوانا ونهواها، ونعصي قول من عذلا. وترسل في ملاطفة، ونعمل نحوها الرسلا. اعتاد هذا القلب بلباله، إذ قربت للبين أجماله. خود إذا قامت إلى خدرها، قامت قطوف المشي مكساله. تفتر عندي أشر بارد عذب، إذا ما ذيق سلساله. إن من أعظم الكبائر عندي قتل حسناء غادة عطبولي. قتلت باطلا على غير ذنب، إن لله درها من قتيلي. كتب القتل والقتال علينا، وعلى المحصنات جر الذيولي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.